السنة الأولى من الهجرة، وفيها 19 حدثا. في ربيع الأول من هذه السنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي هذه السنة نزل صلى الله عليه وسلم بقباء وبنى مسجد قباء، وفيها صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدينة، صلاها في طريقه ببني سالم، وهي أول جمعة صلاها وأول خطبة خطبها في الإسلام. وفيها نزل صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصاري، وفيها بنى المسجد النبوي والحجرات، وفيها أسلم حبر اليهود عبد الله بن سلام، وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة، زيد بن حارثة، وأبا رافع، فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب. وفيها هاجر آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي ربيع الآخر من هذه السنة زيد في صلاة الحضر ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين فقط. وفيها ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو أول مولود للمهاجرين في الإسلام. وفيها ولد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة. وفيها توفي من الصحابة كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما. وفيها شرع الأذان. وفيها عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود بالمدينة. وفي رمضان من هذه السنة كانت سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر. وفي شوال من هذه السنة كانت سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى بطن رابغ. وفي شوال من هذه السنة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي ذي القعدة من هذه السنة كانت سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار. وفي ذي القعدة من هذه السنة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.